بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في صفات الحروف، وكنا في هذا الدرس كنا نتحدث عن تقسيم الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت في حالة سكونها. قسمنا الحروف إلى حروف يتصاعد فيها الصوت إلى الحنك الأعلى، اللي هي حروف الايه؟ الاستعلاء، وحروف لا يتصاعد فيها الصوت إلى الحنك الأعلى اللي هي حروف الاستفال. وربطنا أمر الاستعلاء والاستفال بإيه؟ بأقصى اللسان. يعني لما أقول لك استفال أو استعلاء يبقى تعرفي ده هذا يتعلق بأقصى اللسان. لما تكلمنا عن الاستعلاء اتكلمنا إنه قلنا هذا الاستعلاء صفة من صفات الحروف، وقلنا لما نيجي من ناحية اللغة الاستعلاء يعني استعلاء ارتفاع وعلو. أما الصلاح اللي هو يمنا بقى في التجويد، أما الاصطلاح ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى. وقلتلك بطريقة بسيطة جدا جدا لما تكوني عايزة تجيبي ترفعي أقصى اللسان، لأن أنت بتقولي مثلا على سبيل المثال بتقرأي كده بتقولي قا خطأ، أقصى لسان لسانك كده ممتد كده، وتقولي بالأسلوب اللي أنا قرأت بيه دلوقتي اللي هي كلمة قا قال قا قال قال، لكن المفروض اني اقصى لساني لانه بحرف استعلاء القاف، يبقى المفروض اقصى لساني يبقى اقصى لساني. فاقولك ارفعي باقصى لسانك كده في الجزء اللي هو ايه؟ اتصال العنق بالجزء بتاع الايه؟ الفك ده، ارفعي فوق بصبعك كده، ارفعي زقيه بصبعك، زقيه بقوه، قولي قا قا قا قا. الثانيه قاطه انت بتقوليها بتقولي قا خطأ، فهنا أقصى لسانك علشان تيجي الحرف المستعلى. ده كنا بنقول التجربة البسيطة اللي بعمل بها الاستعلاء. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن حروف الاستعلاء جمعها أو جمعت في قص ضغط قد أو قص. لما باجي أقرأ قلت الخاء، قلنا مثال على الخاء هقولت ختمة ختمة. في الخاء في كلمة ختمة برضو برفعي بصبعك ده أقصى لسانك، وقرأي خاء خاء ختم خالدين خالدين. لما بعض الناس بتيجي تقرأ كلمة خير عند ورش، لما بتقرأ كلمة خير عند ورش، لأن ورش اللي هو بما إن في ياء قبل الراء ورش ورش يقرأ الراء هنا إيه؟ مرققة. فالنتيجة التفكير الواحدة في الراء المرققة بيحصل إيه؟ بتروح مرققة الخاء تقول خير خير خاء خاء خطأ. اقرأي للخاء مستعلاء من أقصى حلقك من أقصى لسانك، معذرة من أقصى لسانك، خاء خير خير بقيت خير خير. إيه خير دي بقى؟ بنت بتقولها يا بنتي مقرأ خير خير خير رن رن. التاني بقى اللي هم بقية القراء العشرة بقولها خير رو رو رو، لكن ورش بقولها رو رو بيرقق اللي هي قبلها ايه؟ يا. علشان كده خلي بالكم، لان كتير جدا من البنات اللي بيقرأوا عليا ورش بيقرأوها لي كده بقولها خير خير خي خا خا يقولها خا خطأ. أين الاستعلاء؟ بقول لها أين الاستعلاء في الخاء؟ أو مش حرف إطباق لكن حرف الاستعلاء، يعني أقصى لسانك فين الصوت اللي طالع من هو؟ أقصى لسانك فوق خاء. شوف الصوت فين؟ شايف الصوت فين؟ خاء خاء. طيب، وخلي بالك لما تيجي تقرأي هذه الصفة اللي هي صفة الاستعلاء اللي هي موجودة في الخاء، خلي بالك وانت بتقرأيها ما تجيبهاش بتظني ان انت لما تعملي إشمام في الحرف ان انت فخمتيه تقولي خاء، هو مش كده أبدا، هو مفتوح يقرأ خا خا خا خا. وقلنا الحرف الثاني اللي اتكلمنا فيه الصاد، ودينا أمثلة على الصاد، قلنا الصاد حرف مستعلى، طبعا نقول بعد كده في صفة قوة تانية بس أنا بطبق عليه الصفة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي. ص بقول إيه؟ بقولها مثلا إيه؟ ص بقول صادقين، بقول صادقين مثلا، بقول ص ص ص ص ارفعي ص صادقين ص ص صادقين صادقين. أنا عايزة اللي وراك يا إيمان، اللي هو الأخت اللي وراك على الكرسي، أيوة قولي كلمة صادقين. صادقين أحسنت، قولي ختم الله على قلوبهم. طب أنا هصلح على، خلي بالكم يا بنات في فرق بين على وعلى. على يعني على الشيء شيء، لكن ختم الله على حرف جر، حرف جر على، لكن على ده يبقى إيه؟ علاه الشيء، يعني ده بيبقى اختلاس الفتحة. على عندك دلوقتي على فتحة العين وفتحة اللام، قديم فتحة العين وفتحة اللام عشان يجيلك على على على على على على. لا لو عملت كده بصوعك كده وانت عندك إمالة مش هتيجي صح، لكن لازم تفتحيها وتبصي كده في المراية وتبصي تقولي على على، بصي في المراية وقولي كده على على. أحسنتي، على على، خلي الصوت يجي يجري كده على على. طيب واحنا بنقول يبقى احنا خدنا الحرف اللي هو الخاء، حرف الخاء، وحرف الايه الصاد، لسه ما خدناش حرف الضاد، صفة حرف الضاد، صفة حرف اللي هو الضاد. ضاد صع حرف يا بنات، لأنه وإحنا بنقول هو حرف مستعلى، من يعني قراءته صعبة شوي، حرف الضاد قراءته صعبة شوي، لازم وإنتي بتقرأي الضاد تكوني عارفة مكانه فين، وتبقي عارفة الصفات بقى اللي تتعلق بيه. حرف الصاد لما قلنا في المخرج بتاع حرف الصاد وخدنا المخارج، قلنا حرف الضاد، قلنا حرف الضاد مخرجه فين؟ فين يا هبة؟ قلنا علي صوتك بتقولي ايه؟ من احدى حفتي اللسان، ممكن يكونوا من حفتين بس اقصى، خلي بالك يبقى في وقت مكان طويل، اقصى الى ادنى يعني ايه جزء ايه، عشان كده الصوت طول صوت الضغط، وكانك بتقولي بنوع على ايه طويل في استطالة، يبقى بنقول ايه اقصى لايه منتهى ادناء، لانه بعد كده من الحته اللي بعد كده تبقى مين اللام، بقيه اللسان كده بقى يبقى اللام، يبقى دي الضاد من اقصى الى ادناء، يبقى نقط مع ما يحاذي، نقطة لازم تقولي مع ما يحاذي منين؟ من الصفحه الداخليه للاضراس العليا، يبقى هنقولها مره ثانيه، هي هتبقى منين؟ اقصى حافه اللسان الى ادناها، اثنين الى ادنى مع ما مع دي مهمه جدا، مع ما يحاذي منين؟ الصفحه الداخليه، الصفحه الداخليه للايه؟ شاوري كده على الصفحه الداخليه، الصفحه الداخليه ادي دلوقتي وانا بقول حافه اللسان، فين حافه اللسان؟ الجنبين بتوعها، طيب بجزء طويل كده من اقصى الى ادنى، طيب هيمشي الجزء ده يخبطه فين عشان يجيب في حافة الصفحة الداخلية اللي هي بالضبط كده، هقول فعلا أحسنتي، هقول عاملة زي المكان انت عارفين لإيه اللثة بتاعت الأضراس العليا، نعم الحافة الداخلية الأيفات، كأنك بالضبط بتلصق إيه الحافة، حافة اللسان مع اللثة الدروس، بس الدروس العليا، يبقى لما تيجي تقرأي ضا شوفي ضا حتة طويلة ضا ضاد. انت الخطا ان انت بتعمليه ان انت احنا بنقول دلوقتي اهو في صفات كتير هتبقى حرف الضاد، هنقولها من ضمن صفات حرف الضاد استعلاء، انت بتقرأ بتخطئي في الاستعلاء في حرف الضاد، بتقولي ضا من الدال، ضا هي في حقيقه الامر انت قراتيها دال، ده انت جبت طرف لسانك ما من قدام مع ايه مع الثانيه، عشان كده جبتي الايه ما جبتيش الضاد، لكن الضاد لازم تحددي مكانها كده، حافة لسانك جنبه يعني من الداخل جزء كبير، هتلسقيه تلزقيه فين؟ لثة الأضراس، الأضراس العليا من الداخل، يبقى ما تيجي تقرأي الضاد تقولي ضا شوف الصوت جميل ازاي. ضاء ونتيجة الاستعلاء اللي بقولك عليه شايفة ضاء ضاء ضاء. اضغطي ارفعي هنا لفوق لان انت كنت بتقولي ضاء بتقولي ضرب بتقولي ضرب خطأ. هي ليست ضاء هي ايه يا حليمة؟ هي ديت برضو يا شيخة من من من أقصال إلى إلى إيه إلى أدنى فين؟ نعم طب ماشي علي ماشي بس هو أصلا هنجيب عندنا نشوف كده لو ينزل مع النت ده آه عندنا ده كان بيجيب بخل لا مش مكتوب اه لا لا هو عايز سرعة. احنا ده عملناه في المخرج على فكرة ده كل ده نزلناه في المخرج في المخارج احنا نهار للصفة. فخلي بالك يا بنتي واحنا المخرج اللي احنا اديناها قبل كده وكلمنا كتير في حرف الضاد بترجعي تاني وانت بتقرأي حرف الضاد ما بيجيبيش مخرجه ما بيجيبيش مخرجه وبناء عليه ما تجيبي حرف الضاد بتقرأيه كأن لسانك مستفل وكأنه راح عند الدال بتقولي ضا زي ما قرأت كده البنت قالت ضرب ضا ضا ضا ضا فين الاستعلاء ضا ضا ضا ضا الأرض الأرض فوق الأرض الأرض ايوه الضاد جميله ضاد قويه. فبنقول ان حرف وتقيسي بقى على اللي هو حرف الضاد ده هاتي كلمات في القران عشان تجيبي صفه الاستعلاء الموجوده في حرف الضاد امثله اه بدايه انا البنت لما تيجي تقرا سوره الفاتحه لما بتيجي تقرا سوره الفاتحه بتقرا كده تقول ولد بتقراها كالتالي بتقول ولد ولد ولد ولد ولد ضال تروح تقرأ الضال الحرف الثاني ضاد والحرف الأولاني ايه دال فبتقرأها حرفين لكن للأسف ما بتقرأهمش ضاد وما بتعملش الاستعلاء. طيب اقرأي لي بقى ولد ولد ضا شوف الصوت ضا شوف الصوت جاي منين يا بنتي ولد ضالين استعلى ضاء ضاء ضاء ضاء استعلاء هنا. طب هاتولي كلمات من القرآن تبين استعلاء حرف الضاء هاتولي بقى أمثلة من القرآن ها نعم طب هاتيها لي بس ضاء صحيح اقرأي ضاء صحيح بس يقري راء رقيقة بس راء رقيقة عيدي في الراء رقيقة لا الراء مش مظبوطة الراء مش مظبوطة انت اهتمتي بالضاد ولم تهتم من ذا الذي يقرض يقرض يقرض ضو ضو شايف الضاد يا بنتي استعلاها في الثلاث في في الاحرف في حرف الضاد بنقول ضا ضا بنقول ضي بنقول ضو ضو شوف الصوت منين مكانه ضو وليس ضو ضو دي ضال دي دال فانت انت قراتي الراء اعيدي تاني اعيدي تاني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له برضو اكتر برضو ضاب اض اض رجع ورا رجع ورا هات الصوت اض فوق فوق ورا فوق اضعافا كثيره اب اب ومجر الصوت خلي الصوت يجري لان في صوت طالع اضعاف اضعافا كثيره طيب ضاد يبقى وما يوم يعض الظالم على يديه ايه رايك في الايه دي مين يقراها لي قراءه صحيحه ها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم أتخذ فلانا خلينا. طيب يا بنات ناخد برضو كلمة تانية في القرآن بحرف الضاد، لأن الضاد ده مشكلته شديدة إن كتير جدا بيقرأها خطأ، ما بيعملش الاستعلاء في الضاد، بيقرأ الضاد ده ده ده ده ده المفخمة. مين يقرأ يجيب لي كلمة في اتفضلي. الله الذي إيه؟ الله. بس مش عارفة أنت عملت في اللام إطباق الله يعني إيه، وعم قطعت الصوت. احنا لما دينا اللام قلنا ان حرف من حروف الايه استفال، وبعدين حتى لو كان الله الله ما تبقاش الله، ما خلي بالكم يا بنات في لفظ الجلاله لما اقول الله ده اطباق في اللام، ده اطباق يعني الصوت كله ماشي على سقف الحنك فوق، لا هو مفخمه في الوقت ده لكن غير ايه، فخلي بالك. الله احسنتي. الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أحسنتي. طيب ناخد برضو حرف الضاد. أيوة حرف. أيوة يا سلوى. طب هنقول بعد كده. أيوة تفضل. ولقد فضلنا بعضا. لا دي الضاد واحد باع، هي كلمة بعض دي. ولا قد فضلنا بعض بعض بعض باع، لأن العين اديها توسطها بعض باع ليست بعض، ما تقوليش بعض ما تقطعيش صوت العين، لا العين طويلة فيها توسط تتوسط جران الصوت، يبقى بعض بعض بعض. ولا قد فضلنا بعض النبي على بعض على بعض على بعض على بعض على بعض. العين بتجري شوية عشان تديك فرصة تجيب الضاد حلوة. على بعض على بعض يعني ما تقطعيش، لما تقوليش بعض مش هتعرف تجيب الضاد صح. على بعض على بعض. أحسنتم. الله صوت رائع جميل جبتوها صح. طيب أمان وفاء بها. وعرضنا جهنم. وعرضنا شوفوا بحس إن أنا وأنا بجيب الضاد كأني بقفل سنيني من فوق مع بقفله. أيوة. وعرضنا جهنم للكافرين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت كافرين عرضا. خلي بالك مش عرض ضو مش عرض ضو دي فيها نعمة دي فيها استعلاء، لا دي عملنا فيها اشمام عرض ضو ضو عر عر وتبرد الراء زي العين اللي تركوا عليها ادي توسط الراء عرضا عرضا يعني ادي زمن الراء. شو بتيجي الضفة جميلة ازاي، ادي زمن الراء الاول خديها براحتها بالتوسط وبعدين هاتي الضاء مفتوحه ما تعملهاش ضو ما تقوليش ضو ع عرضا عرضا ضو ضو شوف الصوت بنسمعه مني عرضا عرضا. طيب عرض ايوه يا هدى هتقولي ايه كلمه برضو في القران فيها الضاء هندي امثله حاضر. أرقد برجلك هذا مختسما بارد. طب يلا ماشي. طيب أرقد برجلك ما تقطعش السطرة مش أرقد ب أر أر أر توسط برضه أرقد أرقد بأيوة أحسنتي فيها جريان حلو كده أو لها تاني أرقد برجلك هذا بارد مكتسر البارد وشراب ماشي. طيب مين تاني يجيب لي ضاد يا بناتي اتفضلي. ايوه إيه انت اخطأتي قلتي شهر رمضان شوفي شهر را الراء والراء غلط ادي الشين توسطها لا برسا ولا سوادا شا شا شا شا شا رو وليس ترو رو تفخيم شهر را شهر يبقى شهر رمضان شهر رمضان ليها تاني شهر رمضان الهاء عندك ضعيفة في القرآن ما بتجيبيش مخرج الهاء، مع ان الهاء الدبي اللي ضعفه لازم احدد مخرجه. فيه القرآن، فيه الهاء، ضيق المخرج كده عشان يجي المخرج يجي قراءه الهاء صحيحه. وبي الياء، مخرج الياء اللي احنا قلنا عليه قبل كده، احنا خلصنا المخارج، يبقى وسط لسانك مع الحنك الاعلى عشان اجيب الياء. ما تقوليش وبينات، بينات خطا، وبينات وعندك فيه شده فيها رخاوه كمان. احسنتي، مين يقول لي برضو حرف الضاد؟ اتفضلي. ايوه يا مروه، صح مروه، انت شبه بعض، انت يا هاجر، انت واحده اسمها مروه، مروه هناك اهي، دايما بغلط فيكم انتوا الاثنين. يلا يا بنتي معلش، هاجر سيف صح. طيب قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. بس ما تنطيش في الماده قوي. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الشريط يا بنات والله بيوزن الحرف، بيوزنه، لا بيزود ولا بينقص. احنا لما بنزود عليه حتة كده بنبقى مبالغين جدا في القراءة او ما بنعمل تمطيط في القراءة. طيب قولي لي يا سمر، سمر حاضر. هي سمر قالت ايه؟ بص يا بنات، قالت فاقل فا فا، جت امانه الفاء، قالت فا فا، هي فا فتحه فا، فقلنا فقلنا فقلنا، هاتيها كده الضاد، طويل الضاد، فقلنا اضرب، فقلنا اض اض اض، فقلنا اضرب بعصاك، قلنا اضرب بعصاك الحجر. سحر، قولي لي ضاد يا سحر، هاتي لي ضاد في كلمه اسالكم البنات. عرضنا ما تبقى عايزه اقول لكم حاجه كمان، لما اقول عرضنا يبقى انا عملت حرف الدائن وكمان سكت، يعني قطعت الصوت. ما دام قطعت الصوت يبقى حولت حرف الضاد اللي هو هيبقى فيه رخاوه الى حرف شديد. عرضنا، لكن هو بياخدها إنا عرضنا طويلة كده، طويلة لكن بياخد بعدها نون على طول، وصليها بالنون، مش نا نا نا، وسط النا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. طيب مين يجيب لي حرف الضاد تاني يا مر يا دعاء؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. طب هناخد بعد كده يا بنات خفية في الضاد، حد تاني عايز الضاد عنده نقطة ضعف الضاد؟ طيب يا محمد إيه؟ لا ما تمديش، مش ضاء كده، دي خليتي الهوى شديد في المد وفي الضاد، حطي ايدي كده تلاقي من غير، شوفي انت على بعد عني ازاي، لكن انا حسيت ان في هواء دخل سخونيه، هواء جرت، ما جرت مع الضاد وجرى مع المد. ضا بتقولي ضا، وهي ضا ضا ضا. ها ضاحكة مستبشرة، اتفضلي. يعني مش عايزاكي، مش عايزاكي يا صهير ان تمد تقولي ضاحك ضا، لا لا، هي ما في حركتين بس، ضاحك ضاحكة مستبشرة، ضاحكة وحرف حرف، ضاحكة مستبشرة، مستبشرة را را را، مستبشرة مستبشرة. أيوة ألف الراء، تفخيم الراء يا سوس. وما هو عن الغيب بضنين، خالك، وانا بقولش بيضا وما هو ولي حبته وما هو، ايوه اللي بعدها وليها، اعيد الايه تانية وما هو على الغيب بايه، او ليها تانية حبيبتي من غير مبالغه، على على ما خلي بالكم يا بنات لما اقول على الغيب كده غلط، هي على على وسطا اللام وسطا، على الغيب على الغيب الياء بالغيب بتاع الغيب، الغيب مش الغيب، اي غلط، الياء هو مخرج اللي هو استسن مع الحنك الاعلى، وما هتقولي وهتقولي على وما هو على الغيب بضنين، ومش وما هو لا مط، ده مط اسم مط يا حبيبتي بالراحه، وما هو على الغيب بضنين، حد تاني يقرا، هي حفظها غلط يا ايمان، حفظها غلط لازم تعيدها يا حبيبتي. اللي بعدها خلي بالكم، عايزه اقول لكم حاجه، اللي بيحفظ حاجه في القران يا اولاد وبيحفظها على غلط بتبقى لازقه، ليه؟ لانها بتقعد تصلي بيها، وما هو هي بتصلي بيها وتعيد وتعيد، فلزقتها خلاص بقت في الذاكره الايه البعيد انتهت. ولذلك انت لما بتيجي تحفظي حفظ صحيح كويس يعني مظبوط، تعملي ايه؟ بتمسكي الايه بتبصي في المصحف وبتسمعي الشريط، لازم تسمعي الشريط، ما تقفليش الشريط وتسمعي من دماغك ابدا ابدا ابدا، لانك لو سمعتي مع الشريط انا بقولها لك هتريحي جدا معلمتك مع الشريط، لانك بتعيدي اللي بيقوله الشريط معاه، ما تقفليش الشريط بعدين تقولي انت بمزاجك، لا لا لا لا لا لا، عيدي في الشريط، يعيدي الشريط وانت قاعده تقولي معاه، وما هو حتى ازمنته ازمنته، وهيقول هو عمر ما يقول وما هو هو هو هو هو، فين الضمه؟ وأزمنة والضمة كده، هو هو هو، وإيشت هو هو هو هو هو، وما هو على الغيب بضنين، أوطي صوتك، أيوة بارك الله فيك بارك الله في حد تاني يقول لي، يلا يا مرزوقة حبيبتي قولي لي آية، أيوة أنت قولي الآية دي اللي بتقرأها، عايزه اقول لكم لا لا خلي بالك، انا عايزه اقول لكم في الايه دي، في الايه دي خلي بالك يا بنات، في الايه دي ان هي واللي بتقرا بتقول ان الله لا يستحي، شوف حصلي الكلمات حروف، لا يستحي ان يضرب مثلا ما، وانت بتقرايها كده يبقى حرف حرف، والشريط لانه لا الشريط بيفتح بقه في حاجه زياده، مثلا ان الله ابدا ابدا ابدا بموزونه، فلفظ الجلاله بيبقى صوته جميل، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها، يبقى نسمع الشريط، ما تسمعيش نفسك، الشريط انت بتبقي الشريط، قلدي الشريط، انت ليه ليه حروفك بتضيع وليه قراءتك بتضيع، حفظك بيروح زي الاخت اللي هي قاعده تعيد نفس الايه، هي حفظته غلط، هي قفلت الشريط وقعدت بقى تعيد وتصلي وتصلي باللي هي حفظه، راح لازق، علشان ما يجي كده عندك تشكيل خطا بيبقى لازق بيلزق، عشان كده بقول لك لازم الشريط معاك لحد ما القراءه تبقى ثابته مع الشريط، ما ثابته. طيب هناخد بعد كده حرف الايه بناتي، عايزه تقرايها؟ طيب اتفضلي قبل ما نقول غيب، ماشي كلكم بتفخموا، مش عارفه ليه، ليه بتقول اضربوا اضربوا بو بو، ابدا يا بناتي، انا فقل نضري ري ري، الراء المقصوره حبايبي ري ري، وليست ري اضربوا اضربوا، وكمان بو ما فيش حاجه اسمها في القران بو، في بو بو، الباء مضمومه هكذا، اضربوا اضربوا اضربوا اضربوا، وليست اضربوا اضربوا، لا غليظه القراءه مش كده يا اولاد، اضربوا اضربوه بوه وليست بو بو ابدا، لانك بتقولي بتقولي مثلا على سبيل المثال كلمه فيها حد اسمه باء مضمومه اسمه ايه مثلا اي ها لا مثلا بوسينة لا لا انا بتكلم على الاسماء عشان دي يدركوها، لان مش عايز اجيب ايه من القران هم مش قادرين يدركوا الضم. يعني مثلا بقول بوسينة ما بقولش يا بوسينة يا بو يا بو ابدا ابدا يا بنات ما ينفعش صعب عليا يبقى كده، لكن بو رقيقه كده بو الصوت يبقى ماشي قدامي كده بو بو بوسينة وليست بوسينة بو بطلع لفوق كده الصوت ابدا ابدا. يعني عايزين نقرأ القرآن جميل. انت لما تقرأيه لوحدك كده وانت قاعدة في البيت لوحدك كده تستمتعي وانت بتقرأيه، اصلا انت مش انت بس اللي بتسمعيه، خلي بالك ده الملائكة معاك بتسمعك. يعني عايزة تسمعي الملائكة ايه بالله عليكي؟ صوت جميل ولا صوت مغلظ وصوت وخطأ وتعيد الآية خطأ؟ يا رب تثبتنا يا رب علمنا. عشان كده يا بنات احنا بنتعب نفسنا على الحرف، بنقول معلش هنقول الحرف المضموم باء بو، لا باء مفتوحة باء باء، ما بقولش باء باب الباب لا لا لا لا, لا ابدا، بقول الباب الباب. بنقول بنقول ايه مثلا حد اسمه باء باء، بنقول ايه بهاء، بقول بهاء بهاء باء وليست باء يبقى اياك المد اللي بعد الحرف الموجود عندك الرقيق يبقى المد بتاعه خطأ ده مفخم باء يبقى لازم كده. اتفضل حرف الضاد. طيب فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنور. لا محدش يقرأ برضو القرآن كده ابدا، نفسك راح قسمي الآية لحد ما تيجي إياك تقف عند ذهب الله، لأن ده وقف قبيح عيب جدا. وفين الغنة يا بنتي؟ احنا أول حاجة بتعلمها للبنات بنقول لهم فلما في غنة، أين الغنة اللي تتعلمتيها في بداية؟ خلي بالك حوله اللغة العربية ما نقفش بالتشكيل، بنقف بالسكون هكذا اللغة العربية. فلما أضاءت ما حوله خلاص نفسك راح ما تقولي أضاءت وتروح من كده. فلما أضاءت ما حوله أت أقصى الحلق مش أضاءت وتبقى الهمزة عايمة أقصى الحلق ما مش برضو هنقول لكم في تعليق عليها حوله حوله حوله مخ حوله حوله مش حوله لا لا ليه بتقولي لا لا حوله حوله هتقولي ذهب الله بنورهم ازاي بقى تقوليها ذهب الله لا ابدا. انت يا بنتي عايز تاخدي القاعده النورانيه. يعني ايه القاعده النورانيه؟ يعني تاخدي حرف حرف تكتبي الاخطاء وتقرأي كلمات ذهب ذهب ذهب ذهب الله بنورهم. هتقولي ايه فين ذهب الله ازاي تقوليها بنورهم؟ ذهب الله ذهب هاتي المخارج ذهب الله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم بنو. خلي بالكم يا بنات اللي هم الأخوات المستجدات أو اللي قراءتهم ضعيفة ما تدهمش كتير، عشان خاطري ما تدهمش كتير أبدا أبدا، ولو خدوا آية واحدة بعد كده هيتقنوا إن شاء الله بعد كده هيتقنوا، بس ما تدهمش القراءة بتبقى عاملة زي ما تكوني بتديها حاجة بتزور مش عارفة تاخد تسيب الكلمة دي ولا تاخد الكلمة دي ولا تشيل الحرف ده مش عارفة تشيل هي مش عارفة تشيل. طيب هتقول مثلا قسمتها قسمت لها الآية ذهب الله بنورهم بنورهم بنور بي بي نورهم كده بنورهم والمادة الطبيعية حركتين بنورهم بي ما تقيل بقى شديدة بنو والنون بنو هات المخرج النون بنو مش بنورهم ايه نورهم ايه الهاء في كده فين الهاء دي اقصى الحلو بنورهم بنورهم بنورهم بنورهم حرف حرف يا بناتي. نفسي ارجع تاني اديكوا القاعده النورانيه ازاي يقرا حرف ذهب في القران، مش ده اللي كنا بنقول في المخارج يا بنات ازاي تقوليها؟ طيب اقرايها فلما مش خانحه انت بين الفكين. نعم. فلما بصي انت فلما فلما اضاءت ما حوله. ايوه. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حرف حرف. طيب ايوه تفضلي. شوفي الضاد ما بنتش. الضاد مفتوحه. اعرض عن. لا انت يا بنتي عندك دلوقتي حرف مفتوح انت بتاكليها. انت ارض عندك. ارض عندك. فين الضاد المفتوحه؟ الحرف اديله حقه ومستحقه، اديله مخرجه والصفه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها، واديله تشكيله. ثلاث حاجات لازم تبقى في رقبتك للحرف. اعرض عن. اعرض عن. الضاد مفتوحه والعين مفتوحه. هاتي مخرج الضاد من غير تكلف، وهاتي مخرج العين مفتوح. ازاي تقوليها مره ثانيه؟ ومن اعرض عن. ايوه كده صح. خلي بالك لاه لاه لاه عمر لاه بعد الهاء في مد، المد ما فيهوش هوا. لاه لاه في الاخر مبقاش المد. فإن له معيشة ضنكا ونحشره. ضنكا. شوفي كلمة ضن ضن ضن ضن ضن ضن تطلعي من الضاد اللي فوق تنزلي على النون اللي تحت. ضنكا ضنكا. افتحي الضاد افتحي الضاد. ضنكا ضنكا. ما تنسيش الفتحة بتاعت الضاد، ما تقوليش ضنكا، هي ضنكا ضنكا. له. فإن له معيشة ضنكا. طيب حرف الغين. حرف حرف. عايز حد تاني يظبط حرف الضاد؟ اه هي عشان الضاد يعني انت المخرج هنا مخرج. هي كلمة ايه؟ فما نض اض. حودي على قدام عشان اجيب الطاء فوق. فما نض طر. فما نض طر. انت اصلا اللي بيحصل بيحصل ايه في كلمة الخطأ اللي بيقع في كلمة فما نض طر؟ ان بيعمل ادغام، يقولك فما نض طر. كتير جدا بيقرأ فما نض طر. فما نض فما نض هي فماني اسماء نصفيه. فماني ثماني الضاد الاول. هات الاول الضاد لوحدها وطولي صوتها. فماني طويله. فماني وبعدين تحودي على قدام عشان يجيب الطاء فوق. فماني طر. فماني طر. فماني فماني طر. فماني طر. لكن اما الطره دي اللي انتوا بتقرؤوها بتعملوا فيها ادغام غير صحيحه. حرف اللي هو حرف الضاد، انا عارفه ان حرف الضاد صعب خاصه في مع بعض الاحرف، يعني لغه الضاد احنا خدنا المخارج وكلمنا فيها كتير وطبقنا المخارج. احنا النهارده كنا بنتكلم في استعلاء الضاد. استعلاء الضاد احنا خدنا بالمره معاه مخرجه عشان نقول عشان نبين مخرجه انه مخرجه ابدا مش تحت عشان اجيب صوته ايه تحت. هو حرف المستعلى اقصى لسان فين؟ فوق. وبعدين بعد كده يبقى في صفات تانية قوة هنقولها فيها، يبقى في اطباق وكذا. بعد الضاد قلنا حرف تاني من حروف اللي هي الصعلاء الغاء. الغاء حرف الغين. يعني بتقولي مثلا ايه؟ غير الغير الغير الغاء. همزنا عين حاء غين خاء. يبقى اقراها غي. هتجيب الغين كده طلعي لسانك فوق كده عشان تجيب الغين. بقى تقولي غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير ال غير ال لأن فيها توسط عمر. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. خلي بالك انا سمعتك اني سمع غير ال غير الكسر، حرفاخ الكسر يا بنتي، غي افتح الغين الفوق اقصاها، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم كسر، المغضوب عليهم، المغ مغ اعتبري ماقة، هو دي حرف الغين خلي بالك ومستعلك ما فيهوش قلقلة، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. طيب حد يقرأ هذه من الأخوات اللي هم لسه مبتدئات دول؟ أيوة أنتم، أيوة، غير المغضوب عليهم. أحسنتي، اللي وراك يلا اللي معاك يا إيمان بناتك، في بقى في عندك تحسن كتير ان شاء الله تتقدمي جدا ما شاء الله عليك، يلا يا مرزوقه. لا انت بتفخمي قوي يا اخوان، قليلي مش لا، انت وديتي الغير المغضوب دخلتيها في الخاء كانها بقت ايه، لا غاء ولا لا، هي غاء غاء غاء. خلي بالك من علي مش علي، علي علي، خلي بالك من كسر شوي. ايوه اقرايها تاني، لا نفس قلقله الغين، اعيديها من غير خلخله الغين، غير المغضوب. انت بتقراي الفاتحه ازاي وانت بتقراي الصف في صلاتك؟ بتقولي المغضوب عليهم، بتقولي كده في صلاتك المغضوب عليهم، المغضوبه المغضوب، المغضوب يا حبيبتي، غير المغضوب عليهم من غير تكلف، غير المغضوب عليهم. هاتولي غين يا بناتي، حرف الغين هتقل. والليل إذا يغشى، يا هي قالت ايه خطأ يا ولاد؟ يغشى، اعيدي تاني عشان طلعي الغلط، من اول والليل. والليل إذا يغشى، هي يعني الاول قالت إذا، إذا نزلت الصوت تحت، إذا إذا ما فتحتش الفتحة، إذا يا بنتي مش إذا، هو مش إذا، ده معنى مختلف خالص، إذا إذا يغشى، إذا يغشى، إذا يغشى، في فرق بين إذا يغشى اللي بتقرأ تقول والليل إذا إذا إذا كأنه آخره هاء، خطأ، والليل إذا يغشى، والليل شوف المشدد، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والليل توسط في اللام، والليل واللام كده تنزل، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، مديحة وديها للغينة حبيبتي، خطأ. هقول لك ليه خطأ، قالت انتوا عارفين اتخضتها، انا طبعا خضيت، لان ليه خض ليه قالت قلت خطأ يا بنات، قالت لا لا في ايه، قالت وال وال ولا ولا، انا بقول لك اللام مفتوحه يا بنتي، اقراي هي بتطلع في الثاني كويس، بتجيب الثاني ولا، يا مديحه ولا مش ولا ولا ولا قلل مش هاد دلوقتي، هقرا دلوقتي في القران، انا اقول ايه الليل قرب، الليل قرب يعني خلاص الدنيا ليلت، يعني هتقولي الليل قرب ازاي؟ يا سلام، يعني ما تقولي بره القران تقولي صح، وتقولي جوه القران والليل، ينفع؟ لا اقرايه صح يا حبيبتي، يلا والليل اذا، وبلطف كده بجم يعني كده احساس كده، والليل اذا، والليل اذا يغشى، والليل اذا ولا لا لا، هي مش لا هي لا، بصي هناك في الملاية عندك، اذا ما تسمعنيش ابدا من غير ما تمسكي المرايه، ماشي يا حبيبتي؟ مين يقراها لي صحيحه؟ اتفضلي يعني. قولي ايه ثانيه فيها الغين، قولي باتي قولي قولي قولي، ما تقوليش غو غو غو لا غو الضمه كده يا بناتي. ما تعمليش الضمه بتاعتك لفتحه، ما تجيبيش الضمه لفوق، ما تقوليش غلبت غو، هي ليست غو، هي غو غلبت غو. ما يلا قوليها بقى كده تاني. ها خلي بالك برضه هصلح لك حاجه. كلمه في، شوفي شوفي شايفه هنا في، شايفه الحرف فين؟ كله بره. في مش مفيش مد قوي في. شيخ الحسره بيجي يقرا كلمه في دي، يجيب في المد فعلا من الجوف، في في في، وليست في حاجه كده مسيحاها في الدنيا كلها. في ادنى الارض زي اهي دي، في ادنى الارض ادي التوسط على اللام، في ادنى الارض ادي فصحى لنفسك على اللام، ادنى الارض ادنى الارض ادنى الارض ادنى الارض. قولي هاني كده يا بنتي، قولي ايه ايه. لا انت قول قا برضو بقى، ما تقولي قا قا قول المعروف، هاتي هو كده وصف. قول معروف ومغفرة خير من في خنخنة في حاجة، صدقة في خنخنة في حاجة خير من أهل الياء الخاء والياء. بصي خير خير هاي خلاص بقيت من أخيري خا خير خير يلا خير من صدقتي صدقتي صا صا صا صدقتي. مسكي من اخرك قولي صدقة صدقتي صدقتي. في حاجة في الغنة، في حاجة في الغنة صدقتي صدقتي. مش عارفة انت قولي تي تي تي تي تي تي تي صدقتي يتبعها أذى. خلي بالك من كاس مين يا بناتي، جيب لي الغيل فحاجة فاطمة. أيوة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. طيب إن الله لا يغفر أن إن الله لا إيه لا يغفر أن يشرك. لا بس ضل لا يعني خدنا الغين والضاد في هذه الآية بنات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن إيه يشرك بالله فقد ضل ضلالا. طيب حد يجيب لي برضو حروف الغي. طب يلا هاتيه بالراحة كده عشان تجيب الحروف مظبوط. ها خلي بالك بالها، خلي بالك الفتحة مفتوحة كده، ها تحسي صوتك طالع من عميق، ما تقفل الزر تقولي ها ها ها. يلا يا أمل لا ما نقطعش. وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا أن قالوا آمنا عضو عضو عضو مد طبيعي. قولينا يا فاطمة قل هل أيوة أنا بقول الغيظ يا بنات، من الغيظ وتروح طلع فوق على الراس، من ال من ال ادي ادي النام توسط عشان تديك فرصه للغيظ، من الغيظ وبعدين هات الغيظ مفخمه مفتوحه، من الغيظ الغيظ. ليست من المي مي مي مي مي من الغيظ. من الغيظ. دي فاطمة برضو قصير. بغيظ. إن الله عليم. الهاء عندكم ضعيفة ليه يا بنات؟ خدي بقى حدد الوقت. إن وأعطوه الغنة كمان ضعيفة جدا. الغنة صوتها جميل حركتين. إن الله إن الله مش إن الله. أنت بتجيب مخرج الجزء اللساني فقط، لكن أين الجزء الخيشومي في الغنة اللي بتاكل الغنى؟ بقول لها يا بنتي بتاكل، في بنات كتير جدا بتسمع لك ما تجيبلكيش الغنى ابدا، طول ما بتسمع كده الغنى دي مش بتعباها يعني، فما تجيبش الغنى. ليه؟ الغنى ده صوت جميل، ده يا سبحان الله وانت بتسمع القران كده من الغنى الموجوده فيه طبعا، وكل القران تحسي اعصابك بتهدأ. لكن تخيل لو تقرأي القران وتفوتي غنى وتفوتي كارثه وتفوتي ايه بقى الامر؟ ايه طيب هات لنا ايه صعب بقى. يلا واخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يبقى كلمة إيه بنات؟ عندك الضاد والغين ضغ ضغ. طيب ناخد إيه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. طيب نستكفي يا بنات، لسه ما زلنا احنا في عرف الضاد. حرف الضاد، حد تاني يقول لنا حرف الضاد؟ خلصنا الأزين. خلصنا الحرفين دلوقتي الضاد والغين. هناخد بقى حرف الطاء، ناخد حرف الطاء بس احنا خلاص الوقت تقريبا الاذان يعني، فعشان ندخلش في حرف الطاء لانها في حرف الطاء لان هندي فيه برضو امثله حرف الطاء برضو ده صعب جدا يعني. البنت بتسمع لي جات تقول محيط محيط، ولا تقول لك اعوذ بالله تقرا كده تقول اعوذ بالله من الشيطان توني توني. ازاي بقى هنقولها في الطاء في الاسبوع القادم؟ ازاي ابين صفه الاستعلاء؟ ارفع كده طا طا طا. ازاي اجيب الرسمه زي الموجوده عندي في اللوحه اللي قدام عينيا كده دي؟ ازاي اجيب الطاء هنا زي اللوحه الموجوده عندي؟ الطاء ليه اخر الصوره طاش بكل عارفه اللون البمبه ده الرز ده هو ده اللسان كله فوق مستعلى من اقصاه ليه؟ معلش هنقف هنا عند حرف اللي هو الأسبوع القادم إن شاء الله حرف الطاء. بس يا رب نكون استفدنا، يا رب أي حرف نقرأ ونقرأ حرف الغين أو حرف الضاء أو حرف الخاء أو حرف الضاد أو حرف الصاد ما تقوليش بعد كده صبر سا سا. فين يا بنت الاستعلاء؟ تقولي صبر صبر صبر. وكذلك الخاء ما تقوليش خاتم خا خا خا خا خاتم، ما تقوليش ضرب دا دا ضرب ضرب غير كثيرا.